الحب وظلم الحب الكل أسرار طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل سرت الحب وظلم الحب الكل أسمار وأعرف حكايات مليانة آفاق أعرف حكايات مليانة آفاق ودموع Damn. سنين شفت كتير كتير وقليل عشرين فات من عمر سنين وسنين شفت كتير كتير وقليل عشرين اللي بيشكي حاله أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب نادى على حبك أمروني إلا عيونك أنت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب ¡Gracias!

العيب فيكم يا حبايبكم، أما الحب أما الحب يا روحي علي يا روحي علي. مش عارف ايه حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب يا روحي عليه يا روحي عليه اشتكي منه لكن بنحب في الدنيا ما فيش ابدا ابدا احلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا ما فيش ابدا ابدا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيده ليل المشتاق يا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقلو ليل المشتاق يا سلام ع الدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام على حلاوتها يا سلام